إذن الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آمين. بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذه الرسالة من أبو لينا عبر تويتر. يقول فضيلة الشيخ: ما هو أفضل نسك لحجاج الداخل، خاصة إذا كان قد اعتمر في شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذه الأيام نستقبل شهر ذي الحجة، وفيه هذا النسك العظيم، وهو نسك الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده المؤمنين ممن استطاع إليه سبيلا. فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان قادرا على الوصول إلى بيت الله الحرام ولديه وقدرته ببدنه وبماله، فيجب عليه أن يبادر بالحج ليقضي هذه الفريضة التي أوجبه الله تعالى على عباده. والأنساك ثلاثة أنواع. نعم. فهناك التمتع والقران والإفراد. أفضل هذه الأنساك الثلاثة هو التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة، يعني إذا توجه إلى مكة ينوي أنها عمرة، فيأتي بالعمرة ثم يتحلل منها تحللا كاملا. نعم. يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يلبس الثياب ويتحلل من عمرته، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية يهل بالحج، يعني يحرم بالحج، فيأتي بأنساك الحج، يبيت بمنى يوم الثامن، ثم يذهب إلى عرفة، ثم يبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة طواف الحج وسعي الحج، ثم يبيت بمنى أيام التشريق، وهكذا يؤدي حجا، فهذا يسمى متمتعا، فهو قد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل. هذا هو أفضل الأنساك الثلاثة. والنوع الثاني هو القران، وهذا قبل أن ننتقل للقران. نعم. التمتع فيه هدي. نعم. يذبح المتمتع هديا، لأنه تمتع بكونه بسفرة واحدة أتى بنسكين. نعم. نسك الحج ونسك العمرة. النوع الثاني هو القران، وصفته أنه يحرم من حين دخوله أو من حين توجهه إلى مكة، يحرم بالحج والعمرة جميعا. نعم. فيلبي عند الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة. نعم. فيتلبس بالحج والعمرة جميعا، فإن توجه إلى مكة فيطوف طواف القدوم، وهو سنة، هذا الطواف سنة، ثم إن أراد يسعى السعي الذي يكون لحجه وعمرته. نعم. وله أن يؤجل هذا السعي، وله كذلك أن لا يذهب إلى مكة، يتوجه مباشرة إلى منى، وهذا ما يفعله كثير من الناس عندما يأتون اليوم الثامن. نعم. أنه مباشرة يتوجه إلى منى، لأن طواف القدوم سنة، والحج والسعي ممكن أن يؤجله إلى ما بعد اليوم العاشر. والقارن يأتي بمناسك الحج وينوي بطوافه وسعيه أنه للحج والعمرة. نعم. لأنه يكتب له أجر حجة وعمرة جميعا، ويلزمه هدي كالمتمتع. نعم. لأن القارن تمتع بكونه أتى بسفرة واحدة بحجة وعمرة. والنوع الثالث من الأنساك، وهذا يعني القارن، هل يعني أتى يعني هو أتى بحج وعمرة كذلك؟ أي هو أتى بحج وعمرة مثل المتمتع. نعم. لكن المتمتع أتى بعمرة مستقلة وحجة مستقلة. نعم. لكن القارن ينوي بطوافه يوم العاشر أنه للحج والعمرة. نعم. وسعيه بين الصفا والمروة يوم العاشر كذلك أو بعده ينويه أنه للحج والعمرة، فهو عمل واحد ينوي به نسكين نعم. وهذا من فضل الله تعالى وتخفيفه على عباده أن العمل الواحد يجزئ ينال به العامل أجر عملين نعم. والنسك الثالث هو الإفراد، والمفرد كالقارن يحرم في البداية لكن ينوي بإحرامه حجا الحج ويستمر على إحرامه حتى اليوم الثامن ويأتي بمناسك الحج، لا وطوافه وسعيه يكون الحج فقط ولا نعم. ينوي به العمرة. إذن المفرد كالقارن تماما من حيث أن كل منهما يحرم ويستمر في إحرامه ويأتي بالمناسك نفسها، إلا أن المفرد ينوي الحج والعمرة عفوا ينوي الحج فقط نعم. ولا ينوي بطوافه أو سعيه الحج والعمرة، بخلاف القارن فإنه ينوي بالطواف والسعي الحج والعمرة. ولهذا فإن القارن يلزمه الهدي كما قلنا نعم. بينما المفرد لأنه لم يتمتع في سفرته إلا بعمرة إلا بحج واحد ولم يأتي معه بعمرة فلا يلزمه الهدي. إذن الفارق بينهما الهدي والنية نعم. الفارق ما بين القارن والمفرد النية، فالقارن ينوي بنسكه الحج والعمرة جميعا نعم. صحيح. بينما المفرد ينوي الحج فقط ولا يلزمه الهدي بخلاف نعم. وكذلك تقديم السعي لو أراد أن يسعى قبل المفرد كالقارن له أن يقدم السعي، فلو أنه توجه إلى مكة وطاف طواف القدوم الذي هو سنة نعم. وأتى بسعي الحج أجزأه نعم. ويستطيع مباشرة أن يتوجه إلى منى ولا يطوف طواف القدوم نعم. الأخ السائل يقول أيهم أفضل لحجاج الداخل؟ هو لا فرق في الحقيقة في هذا ما بين حجاج الداخل وحجاج الخارج، فإذا كان قد أتى قبل يوم الثامن فالأفضل له هو التمتع، أن يكون متمتعا يعني يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج ويلزمه الهدي في هذه الحال. أما إذا كان قد أتى بعد اليوم من اليوم الثامن وما بعده فالأفضل له هو القران نعم. أن يكون قارنا لأن الوقت قد ضاق عليه في أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحرم بالحج، لأنه إذا بدأ اليوم الثامن فقد بدأت مناسك الحج، فالأفضل له أن ينوي بنسك الحج والعمرة جميعا من حين إحرامه ولا يتحلل ويستمر على إحرامه لأن يرمي جمرة نعم. العقبة ويكون قارنا هذا نعم. إذا جاء من بعد اليوم من اليوم الثامن وما بعده. لكن تصح لو نواها تمتعا إذا أمكنه يعني. إذا أمكنه يصح منه وهو خلاف الأفضل نعم. لأنه الأفضل للحاج من في اليوم نعم. الثامن أن يستقر بمنى نعم. أن يكون بمنى تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن شخصا قدم إلى مكة في اليوم الثامن صباح اليوم الثامن وقال أنا أريد أن أذهب إلى الحرم وآتي بعمرة ثم أتحلل منها ثم أذهب إلى مينة، فنقول عمله صحيح لكنه خلاف نعم. الأفضل، إذ الأفضل له بعد دخول اليوم الثامن أن يكون قارنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك في مجموعة من المتصلين. أختي سارة تفضلي معنا. سارة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رسمت وكلم الشيخ. تفضلي يا الشيخ اسمعي. رسمت يا شيخ إن شاء الله بسنا بحج حجة الإفشاء، أبغى حجها مفرد، كيف تفضل حج المفرد؟ احنا كثروا ايش نتكلم يا اختي؟ احنا اختي كل الحديث قبل شوي عن هذه سمعتك. ها ما قلت كنت موجوده ما سمعتك. ما سمعتينا. طيب الان انت تحجين حج الاسلام ونويتي ان يكون ان تكوني مفرده. ايوه مفرده. طيب ان شاء الله تعالى نشير اليه. ابو خالد في سؤال اخر؟ في سؤال اخر. ايوه الشيخ اليوم بالخطبه يقول طواف القدوم وسعي الحج، كيف طواف القدوم وسعي الحج؟ طيب والسؤال الأخير الجوارب وعباءة الكتف، هل هي جائزة ولا مقصورات الإحرام بالحج؟ الجوارب وإيش؟ وعباءة الكتف. طيب شكرا. شكرا لك يا سارة. أبو خالد معي تفضل. أبو خالد معنا؟ يا أبو خالد تفضل. طيب أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا؟ أيوة تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت تفضلي. تفضلي. يا شيخ لو سمحت في إحدى الأخوات من دولة إسلامية يعني من غير سعودية نعم. مقيمة هنا في السعودية وأرادت الحج وطلبت مني أني أساعدها في قيمة الحج نعم. جمعت لها مبلغ وأعطيتها إياه، فسجلت في حملات الحج اللي حصل إنه صارت إقامتها منتهية أو شيء زي كذا أوراقها. نعم. فتكنسل طبعا حجزها وأمورها. نعم. المبلغ هذا هل من الممكن يعني أسترجعه؟ لأني أنا جمعته لها من اللي حولي طبعا. ألا؟ نعم. أي فمحتارة يعني في هذا المبلغ. بالمقابل أخت أخرى طبعا سعودية أرادت الحج وبرضو حاولت أجمع لها، تيسر أمرها من أحد غيري يعني. نعم. فأصبح عندي المبلغين الآن. طيب. اي فمحتاره هل اعطيها لاختي الثانيه اللي هي تيسر قيمه الحج واعطيها بحيث يكون هدي لها ومن معها، او اقدمه مثلا الجمعيات او شيء زي كذا؟ طيب. انا ام عبد الله اللي جمعتي منهم اللي حولك هذا تستطيع ان تتواصلين معهم ولا ما تستطيعين يعني؟ اللي جمع اللي اخذتي لا استطيع بس مجرد برسائل، لكن طيب. يمكن قيمه كل مبلغ لا ما اظن. لا لا اقصد انه يعني يمكن احيانا يعيد الانسان لهم الموضوع ويستاذنهم في ان يتصرف في المبلغ. ستسمعين اجابه. لا لكن عفوا ام عبد الله. ايوه. انت جمعتي الاختين الان وكلهم يعني احد ما تستطيع، الاولى لا تستطيع الحج والثانيه تيسر لها الحج من غيرك. اي نعم. هل أنت سميتي للي جمعتي منهم التبرعات سميتي هاتين الأختين ولا قلتي أختان يريدان الحج من دون تسمية؟ لا ما سميت. طيب ما تعرفين أحد ثاني؟ لا والله ما أعرف، أنا محتارة يعني أنا الآن تقريبا الوقت أزف، فما أظن أني أستطيع أني أجد أحد إلى الآن لم يقدم قيمة الحج. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. أم أحمد من الأردن تفضلي. أم أحمد معنا تفضلي. أيوة تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي من خلال برنامجكم أن أدعو لخادم الحرمين الشريفين بطولة العمر وبالصحة وبالعافية، وناشدوا من خلال برنامجكم بأن أكون ضيفة من ضيوف الرحمن هذا العام، وضيفة على جلالته كما عهدناه في مساندة الضعفاء. بارك الله فيك يا أم أحمد، وإن شاء الله رسالة تصل. نسأل الله عز وجل أن ييسر لك حج بيته الحرام. بارك آمين الله آمين. شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. معي متصل أم محمد تفضلي. أختي أم محمد تفضلي. معنا أم محمد. يا أم محمد. إيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه شيخ لو سمحت ممكن نكمل شيء؟ تفضلي يا أختي. أنا عندي إشكالية بالنسبة لما أسافر بالصلاة، يعني أنا مثلا ما كنت ناوي أقعد أربع يعني كنت ناوي مثلا أقعد أربع أيام، لما أروح المكان اللي أنا سافرت فيه أجلس أكثر من أربع أيام، يعني أقصرها ولا أقصر الأربع أيام والباقي أصليها عادي؟ طيب في سؤال آخر محمد؟ لا شكرا. شكرا لك بارك الله فيك. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز معي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، هذول اثنين اخوان، واحد عايش في السعودية وواحد عايش في فلسطين. نعم. السلف اللي في فلسطين اخذ سلفة من اخوه اللي في السعودية. نعم. وحول له 10,000 بس بالدينار الأردني. نعم. وبعد مضي يعني 10 سنوات كذا وحولها سدد له اللي رصيد، سدد له بس ريال سعودي، وكانت يعني صار دينار أقل أول، يعني صار في خسارة على اللي مسلف. فكيف صار الحين يسدد له عن طريق دينار الأردني ولا ريال سعودي؟ الخسارة على المقرض. اي الخسارة على اللي السعودية اللي سلفه. طيب وصارت مشكلة بينهم الحين. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت سارة تريد أن تحج هذه السنة حجة الفريضة، وقد نوت أن تكون مفردة، تسأل عن صفة الإفراد. يعني نقولها باختصار ويمكن ترجع للحلقة في بدايتها. ممكن ترجع للحلقة في بدايتها، وأيضا يعني الحقيقة التفاصيل مناسك الحج لمن لم يحج يصعب عليه استيعابها وتصورها من خلال يعني عرض سريع من خلال هذا البرنامج. وأنا أقول إن شاء الله تعالى كثير من الإخوة يعني أصحابهم يستطيع أن يفهم مناسك الحج بشكل جيد إذا رتب أنه حجه يكون مع جهة يعني حملة أو مثلا مع أي جهة يكون لديها مرشدين ودعاة وعلماء يوجهونهم خطوة وينبهونهم بأعمال الحج خطوة خطوة، لأن هذا أهم شيء، لأنه حتى الذي يذهب للحج من أول يوم لا يستطيع أن يتصور المناسك التي سيأتي بها في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فيحسن دائما أن الحاج يتعرف على مناسك الحج خطوة خطوة أثناء أدائه للمناسك. ولذلك أنا أنصح من يريد الحج أولا يصطحب معه كتيب من كتب أهل العلم الثقات الذي يبين مناسك الحج حتى يسير بأعمال الحج وفق التسلسل والتدريج الموجود يعني حسب الأيام. والشيء الثاني أن يكون في مع رفقة وصح وحملة يكون معها علماء يوجهون ويرشدون الحجاج. باختصار أقول الإفراد هو أن ينوي الشخص الحج فقط، يعني ينوي أن لبيك يكون لبيك حجا. أي نعم، فعند إحرامه يقول لبيك اللهم حجا، إذا أحرمت من الميقات تقول لبيك اللهم حجا. ثم إذا توجهت إلى مكة إما أن تذهب إلى الحرم وتطوف طواف القدوم، هذا مثل تحية المسجد، تحية المسجد الحرام. نعم. تحية للبدء من مناسك الحج، وهذا سنة. نعم. فإذا طاف الطواف القدوم لها أن بعده أن تسعى سعي الحج، ويسقط عنها سعي الحج إذا سعت. نعم. السعي بين الصفا والمروة، أو أنها تؤجل سعي الحج إلى ما بعد ذلك. هل يمكن أن تسعى قبل أن تطوف؟ لا، ليس لها أن تسعى وهي لم تطوف طواف. نعم. القدوم. وهناك خيار آخر، يعني لا سيما مع صعوبة حركة النقل الآن، أنه يصعب أن الشخص يتوجه إلى الحرم ثم قد لا يجد سيارة تنقله إلى منى، فقد يكون من الأرفق لا سيما إذا كان الشخص معه ضعف وأحد كبير أن يتوجه من المطار إلى منى، أو مثلا من البلد الذي هو قد جاء منه مثلا بالسيارة يتوجه إلى منى مباشرة، ويسقط عنه طواف القدوم، لأن طواف القدوم كما قلنا هو سنة. فعموما إن كانت قد طافت طواف القدوم وسعت بعده أو أنها توجهت مباشرة إلى منى، في اليوم الثامن يستحب أن تكون في منى، فتبيت في منى يوم الثامن، ثم يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة تذهب مع الحملة إلى عرفة، ويبقى الحاج في عرفة إلى غروب الشمس من اليوم التاسع يدعو الله تعالى من بعد الظهر، من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ويتفرغ للدعاء إلى غروب الشمس، ثم بعد غروب الشمس يتوجه إلى مزدلفة ويبيت في مزدلفة، ثم يعني يرمي جمرة العقبة يوم العاشر ويطوف ويسعى ويذبح هديه، لأن هناك أعمال متعددة في اليوم العاشر وهي رمي الجمار ثم بعد ذلك ذبح الهدي ثم الطواف والسعي، فهذه عفوا هي بما أنها مفردة فليس عليها ذبح هدي. نعم. ذبح الهدي إنما يكون للقارن أو المفرد، فهي ترمي الجمرة جمرة العقبة ثم تحلق أو تقصر. المرأة تقصر. نعم. والرجل يحلق الأفضل له، وإن قصر فهو جائز، ثم طواف الحج، ثم السعي لمن لم يكن قد سعى قدوم. بعد طواف القدوم. نعم. فإذا كانت قد سعت بعد طواف القدوم فيسقط عنها سعي الحج في هذه الحال وتكتفي بالطواف. نعم. ثم بعد ذلك تبقى أيام منى وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في منى، ترمي الجمرات ثم تطوف الوداع وتغادر مكة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري، حياكم الله يا شيخ. الله يحييك ويبارك. أبو سعود من بريدة يقول: فضيلة الشيخ، علي قضاء من رمضان وأود صيام عرفة، هل يحسب لي إن صمت عرفة هل يحسب لي صيام يوم عرفة أم يحسب لي قضاء أنه قضاء، وهل يمكن أن أجمع بين الأمرين؟ الأفضل أن يفرد كل منهما على حدة، فيجعل للقضاء يوما واليوم عرفة ويصوم يوم عرفة بنية النفل لا بنية القضاء، وله أن يصوم يوم عرفة حتى ولو لم يقضي الأيام التي عليه، إذ يجوز أن يبدأ بصيام التطوع قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، لأن قضاء رمضان واجب موسع، فله أن يقضيه إلى ما بينه وبين رمضان من السنة التالية. وأما أن يجمع النيتين في يوم عرفة فينوي أنه قضاء وأنه ليوم عرفة، فهو مأجور على ذلك ويصح قضاء، ويصح أنه أيضا صام يوم عرفة، لكن أجره ليس كأجر من أفرد كل منهما على حدة. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. في سؤال السارة الأخير تسأل عن الجوارب ولبس عباءة الكتف للحاجة. أما الجوارب فلا حرج فيها للمرأة المحرمة سواء كانت حاجة أو معتمرة، لأنها ليست داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فالمرأة منهية عن لبس النقاب الذي يكون على العينين والقفازين اللذين يكونان على اليدين، لأنهما مفصلة على هيئة الأصابع. وأما الشوارب وأما الشراب أو الجوارب التي تلبس على الرجل ولا تكون مفصلة على الأصابع فلا حرج فيها. وعباءة الكتف كذلك ليست من محظورات الإحرام، لكن أنبه إلى أن المرأة تلبس العباءة التي تستر زينتها، لا سيما في أدائها يعني في ذهابها لهذه الشعيرة، هذا شيء لا يتعلق بالإحرام، وإنما بالإحرام وغيره تحرص المرأة على العباءة التي تستر زينتها، فتكون واسعة فضفاضة لا تبين تقاطيع جسمها ولا تلفت الأنظار إليها. بارك الله فيكم. أبو مساعد يقول والدي يحج منذ 35 عاما وعمره الآن في 85، ويستند على حديث أتبع الحج والعمرة فإنهما تمحي الذنوب والفقر. نعم، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فدل هذا الحديث على مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة، لكن يعني هذه المشروعية يعارضها الآن ما نشهده من زحام في بيت الله الحرام لكثرة إعداد الوافدين لحج بيت الله الحرام، وللمشاريع الآن التي صادفت في هذه السنوات إقامتها، فاقتضت المصلحة تنظيم قدوم الحجاج لتيسير أداء مناسك الحج على حجاج بيت الله الحرام، ولي يعني دفع مفسدة التزاحم مما قد يؤدي إلى حدوث وفيات أو إصابات. ففي هذه الحال نقول الأفضل لمن حج ألا يحج، من أدى فريضته ألا يحج إلا بعد 5 سنوات، لأمرين: الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن عبدا صححت له جسمه وبسطت له في رزقه تأتي عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم، نعم، فهي حددت بخمس سنوات، ولذلك التنظيم جاء بهذا القدر أنه جعلها على قدر 5. الأمر الثاني هو التنظيم الذي وضعه ولي الأمر وراعى فيه المصلحة أن يكون تكرار الحج كل 5 سنوات، فيفتح المجال والفرصة لغيره لمن لم يتمكن من الوصول وأداء الفريضة أو كان بعيد العهد عن بيت الله الحرام أن يأتي إليها، فتتاح الفرصة لأكبر عدد من الحجاج. فنقول الأفضل لمن أدى فريضته أو كان قد حج مثلا ولو حج تطوع مثلا قبل سنة أو سنتين، يعني قبل أقل من 5 سنوات، ألا يحج وأن يلتزم بهذا التنظيم، ويكتب له أجر نيته بإذن الله. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. نعم، فما دام الشخص قد بذل السبب واستعد وتهيأ لأداء النسك ولم يمنعه من الذهاب إلى مكة إلا عدم الحصول على التصريح، فنقول كتبت لك الحجة وأنت في بيتك، فلا داعي لأن تتكلف وتذهب إلى مكة، ولا داعي لأن تخالف وتقع في معصية ومخالفة. أما معصية الله تعالى فلأن بعض الناس ربما يلبس الثوب يحرم وهو لابس للثوب، يعني يتعمد الإتيان بمحظور من محظورات الإحرام، وهذا محل إشكال أنه شخص يلبس المحظور ويحرم وهو متلبس بمحظور من محظورات الإحرام ويقول أذبح يعني أفدي عن ذلك أو أذبح شاة أو أتصدق، نقول يعني كونك يعني هذه الفدية إنما جعلت لمن عذر بعذر شرعي مقبول، أما ليتعمد الشخص لبس المحظور فأقول هو في الحقيقة إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. والأمر الثاني أنه قد يكون مأزورا لمخالفته لهذا التنظيم الذي وضعه ولي الأمر، وهو لمراعاة مصلحة الحجاج ليس لمصلحة شخصية لولي الأمر أو غيره، وإنما روعي فيه مصلحة الحجاج في ذلك. أيضا يعني أنه قد يضايق بقية الحجاج الذين لم يعني تكن لهم الفرصة مثل ما حصل له هو في العام الماضي أو الذي قبله، فلو أن كل واحد يرغب في الحج مكن من الحج لا وفد إلى بيت الله الحرام ملايين من الناس ممن لا تستوعبهم البقاع، لأن نعرف أن مكة هي بقاع محددة، منى يعني مساحتها واحدة لا تتوسع، كذلك مزدلفة وعرفة والطواف مهما وضع فيه من توسيعات فهو لن يستوعب ملايين البشر من الذين يتوقون ويتشوفون كل عام إلى أن يأتوا إلى بيت الله الحرام. فمن يعني المراعاة البقية المسلمين ومن الأخوة الإيمانية أن يدع المسلم ممن من الله تعالى عليه بالحج قريبا أن يدع الفرصة لغيره ليحج وهو مأجور وهو في بيته، ويحمد الله تعالى أن يسر الله تعالى له هذه الحجة وهو باق في بيته، لأن العذر جاء يعني جاءه من غيره وليس بكسل منه. نعم. هو نعم. بارك الله فيكم أحسنك. استاذنك في مجموعة من المتصلين، مختار معي من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال شيخ. تفضل أستاذ. اشتريت باب من أحد الأصدقاء وأعطيته عربون. نعم. ومن بعد ذلك يعني عدت في رأيي وأردت استرجع العربون، فقال لي إن هذا لا يجوز وسأخذ العربون، يعني ما حكم العربون بيع العربون في الله؟ اشتريت سلعة وأعطيت عربون عليها لمدة معينة، اشتريت مدة معينة؟ لم أشترط، يعني يومين ثم تراجعت عن الشراء. نعم. ثم الشخص لم يرد ارجع العربون، قال لي هذا سأخذ العربون. طيب السؤال الثاني يا أخوي مختار. بارك الله فيك، هذا السؤال. شكرا. أبو زياد معي، تفضل. يا أبو زياد. أيوه. تفضل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. سؤال الله يحييك بخصوص زوجتي، لها عدة أيام من رمضان وتبي تصوم يوم عرفة. نعم. ما أدري وش رأي الشيخ الله يحييك. طيب طيب، رأي الشرع طبعا. شكرا لك يا أخي الكريم. أبو خالد معي، تفضل. أبو خالد معنا؟ أبو خالد معي؟ معك طال عمرك. تفضل السؤال، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ولله الحمد، تفضل. حفظك الله. أنا حججت مرة يا شيخ قبل سنتين تقريبا. نعم. فعندما ذهبت عندما انتهى يوم 12 من ذي الحجة يا شيخ نفرت مع الحجاج إلى مكة بعد أن رميت الجمرات. نعم. فوجدت زحاما شديدا في الحرم لكي يطوف طواف الإفاضة، أنا ما طفت طواف الإفاضة. فذهبت إلى أحد أقاربي في جدة، مكثت عنده ذيك الليلة، وأتيت اليوم الثاني يا شيخ وطفت طواف الإفاضة، هل فعلي هذا جائز؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، الأضحية يا شيخ هل يجوز أن نعزم عليها أقاربي من غير ما أتصدق بها، أم لابد أني أدخل جزء منها أتصدق بها؟ وهل الذبح بعد مغيب الشمس جائز؟ بارك الله فيك. شكرا لك يا أخي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال أخي الكريم فضيلة الشيخ من لولي، تقول تسأل عن الزواج من لقيط، لا بد أن هل يلزم من ذلك موافقة الأب بمعنى أن يكون راضي، وهل يجوز له أن يرفض، وهل يحق للإخوان أنهم يمنعون هذا الزواج؟ هذه المسألة تسمى مسألة الكفاءة في الزواج. نعم. والكفاءة في الزواج اختلف فيها أهل العلم في فيما يشترط فيه الكفاءة. هناك أشياء هي محل اتفاق، فالكفاءة في الدين أي الإسلام هذه محل اتفاق بين أهل العلم، واختلفوا مثلا في الكفاءة في المال والكفاءة في النسب وغيرها، والأظهر والله أعلم أن الكفاءة مطلوبة في الدين أصلا وكمالا، يعني أن لا تزوج المسلمة إلا من مسلم فلا يصح أن يتزوجها غير المسلم، وأيضا الكمال لا يجوز أن يقبل الولي أو أن تقبل المرأة الزواج من رجل من أو من خطيب فاجر، لا يرتضى دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأما غير ذلك من المسائل صفات الكفاءة النسب وغيرها فكما قلت هي محل خلاف بين أهل العلم، لكن أخذ رضا رضا الأب في ذلك والإخوة هذا ضروري، لا يعني ننظر إليه من جانب ديمومة العلاقة ما بين الفتاة والزوج، لأنه إذا كان الأب غير راض عن ولم يقبل بهذا الزواج فلا بد من وجود ولي صحيح يزوجها، فمن هو الولي الذي سيزوجها؟ ستضطر في الأخير يعني إذا رفض الأب ورفض الإخوة سيكون القاضي هو ولي تزويجها، وهنا تنظر القضية في المحاكم صحيح ومصالح المفاسد سينظر إليها القاضي في المحكمة هل سيقبل بتزويجها أو لا بناء على الرأي الذي يعني يتبناه في قضائه، هذا جانب. ومن جانب الثاني الجانب الثاني ينظر إلى أنه هل من المصلحة حتى ولو كان يرى عدم اشتراط الكفاءة في النسب، هل من المصلحة أن تتزوج تلك البنت دون موافقة أبيها وإخوتها مما سيترتب عليه مفاسد كثيرة عليها، فهذا أيضا جانب آخر سيراعيه القاضي. فلذلك أنا أقول مثل هذه القضايا يعني قبل أن تفرض البنت رأيها يجب أن تشاور أباها وإخوتها في هذا الأمر، وأن يعني يكون الرضا من أبيها بالذات حتى يكون تزويجها من وليها القريب منها وليس بالولاية العامة بولاية القاضي، لأن يعني لأنه وإن رأى كان القاضي يرى صحة التزويج في مثل هذه الحال إلا أنه سيترتب عليها مفاسد كثيرة جدا، لأن هذه العلاقة ليست علاقة شخص بشخص علاقة شخص بشخص نعم، إنما هي علاقة أسرة بأسرة صحيح. فالأب يعني سيلحقه شيء من التأثير في ذلك، وكذلك الإخوة، فيجب أن يراعى المحيط الذي حولها من عائلتها لديمومة علاقتها مع الزوج الذي ترتضيه. بارك الله فيكم فضيل الشيخ. نواف يقول أنا وأخي نسكن مدينة واحدة وسوف نضحي، هل يجوز أن أوكله أنا ومن يلزم عليه عدم الحلق؟ لا بأس بتوكيل غيره حتى ولو كان في نفس البلد، والذي يلزمه الإمساك عن الشعر هو صاحب الموكل وليس الوكيل الذي سيتولى الذبح، فالذي يدفع المال يعني الذي سيضحي هو الذي يمسك عن شعره وظفره من بداية عشر ذي الحجة. بارك الله فيكم. أم عبد الله تقول بأنها يعني جمعت مبلغا لامرأتين تريدان الحج وتيسر أمرهما دون هذا المبلغ، تسأل عن التصرف بهذين المبلغين. نقول لأم عبد الله هي بالخيار بين عدة أشياء، إما أنها تصرف هذين المبلغين لحجاج لا يتمكنون من الوصول إلى مكة لعدم قدرتهم المالية، وأنا أرشدها إلى مكاتب الدعوة، مكاتب دعوة وتوعية الجاليات في المملكة الحقيقة المتوافرة في مدن المملكة، يوجد لديهم الكثير من حديث العهد بالإسلام ومن المسلمين من المقيمين في هذه البلاد ممن يريدون الحج ولا يستطيعون ليس لديهم القدرة المالية، فمن المناسب لا حرج عليها في أن تدفع هذا المال الذي جمعته لأولئك، تتصل بأحد مكاتب الدعوة وتخبرهم بأن لديها مالا لتحجيج من لا يستطيع الحج، أو الخيار الثاني إذا لم تستطع ذلك أن تتصل بالمتبرعين وتخبرهم بالحال وتستأذنهم في التصرف في هذا المال في مصرف بر غيرها أو تعيد إليهم هذا المال. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أو الأخت الكريمة أم محمد تسأل عن إشكالية أنها لما تسافر تريد تنوي أنها ستبقى 4 أيام لكن قد يطول بها السفر. الصحيح أن المسافر يترخص برخص السفر حتى ولو بقي أكثر من 4 أيام، فما دام لا ينوي الإقامة في البلد الذي انتقل إليه، لا ينوي الإقامة الطويلة لعمل أو لدراسة ونحو ذلك، وإنما إقامته يعني عارضة لنزهة مثلا قد تمتد لأسبوع أو أسبوعين ونحو ذلك، أو لعلاج أو لحج أو عمرة ونحو ذلك، فكل هذا يترخص فيه برخص السفر حتى ولو طالت المدة أكثر من 4 أيام. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد العزيز تقول بأن شخصا أقرض أخاه أو أقرضه قرض حسنة وحول له الدينار الأردني، ثم ذلك الشخص أرجعها بالريال السعودي بعد أن انخفض قيمة الدينار. نقول الواجب على المقترض أن يرد القرض بمثل ما اقترض، فهو قد اقترض منه 10,000 دينار أردني. نعم. فيلزمه أن يردها 10,000 دينار أردني عند الرد. لو قال له أعطني إياها بالريال السعودي فلا مانع أن يعطيه إياها بالريال السعودي بقيمتها بالريال السعودي عند الرد وليس بقيمتها عند القرض. فلو كان قد أقرضه 10,000 دينار أردني قيمتها في ذلك الوقت فرضا 10,000 ريال سعودي، ثم عند رد القرض بعد 10 سنوات أراد أن يردها وقال له ردها إلي بالريالات، وقيمتها بالريالات السعودية 10,000 أردنية 5,000 ريال، فيرد إليه 5,000 ريال سعودي أو يعطيه 10,000 دينار. نعم. يعني حتى إذا كانت 10,000 يبدو لأن 10,000 دينار يعني لا تساوي المبلغ الذي أرجعه له الآن، يعني هي صحيح. أعلى بكثير. فالمقرض تضرر الآن. هو المقرض تضرر لأن معروف التضخم هذا أو هبوط قوة العملة الدينار، يعني مع مرور السنين قد يعني يلحق شيء من التضخم وهبوط العملة، لكن لو قلنا أنه يلزم المقترض أن يردها بقيمتها وقت الإقراض لتضرر المقترض كذلك، فهذا الهبوط الذي حصل على الجميع على المقرض والمقترض، فدائما في القرض نقول يرد القرض بمثله تماما. أقرضه 10,000 دينار أردني فيردها 10,000 دينار أردني ولو بعد 10 سنوات أو ما يساويها من الريال أو ما يساويها من أي عملة يتفقان عليها. لو قال حط ردها علي بالدولارات مثلا أو ريالات أو مثلا يورو أو غيرها وقبل في ذلك عند الرد قبل بعملة أخرى، فنقول بقيمتها وقت الرد وليس يعني سعر الصرف وقت الرد وليس بسعر الصرف وقت الإقراض، إلا إن اتفق على خلاف ذلك. هم اتفق على أي شيء فلهما ذلك لأن الأمر لا يخرج عن رضاهما فيه. بارك الله فيكم. يقول أنا أسكن مع والدي وعليه ديون بنك التسريف وبنوك أخرى وصندوق التنمية العقاري، فوالدي طلب مساعدتي في سداد ديونه ومن ضمنها قسط صندوق التنمية العقاري، هل يجوز أن أخرج زكاتي في سداد جزء من أقساط صندوق التنمية العقاري؟ نعم لوالده. إذا كان والده لا يستطيع أن يسدد هذه الديون التي عليه فلا حرج عليه في أن يساعد والده في سداد الدين الذي عليه. بارك الله فيكم. سراب تقول هل يجوز تأجيل سعي الحج المتمتع اليوم الثاني من أيام التشريق أم لا بد أن يكون يوم العيد؟ لا مانع من تأخير الطواف أو السعي للمتمتع أن يجعله في يوم العيد أو يوم 11 أو 12 أو يؤخره أيضا إلى يعني أن تخف الزحام، لكن أهم شيء أن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة. نعم. لا يتأخر عن شهر ذي الحجة فيؤديه في شهر ذي الحجة، ولا حرج في أن يؤخر طواف الوداع طواف الإفاضة والسعي كذلك أن يؤخرهما مع طواف الوداع، فيطوف مرة واحدة بين حول الكعبة بطواف واحد ينويه للإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع ثم يسعى بعده سعي الحج ويجزئه ذلك. بارك الله. مختار من الجزائر يقول اشتريت سلعة ثم أعطيت عربونة وبعد يومين عدلت عن هذا الشراء فرفض البائع أن يرجع لي العربون. إذا كان هذا العربون بمبلغ ليس فاحش ليس كبيرا، نعم. يعني لا يصل مثلا إلى نصف قيمة السلعة أو إلى ثلث قيمتها، يعني إذا أقل من الثلث فلا حرج في أن فهو حق للبائع لأن هذه حقيقة العربون. أو اشترطه ما دام أنه وضع مدة خلال يومين إن اشترى السلعة وإلا فالعربون للبائع فهو من حق البائع، إلا إذا كان بينهما اتفاق شرط نعم. أي أو شرط سابق على أنه إذا لم يشتري السلعة فإنه يرد إليه العربون، فإن كان بينهم اتفاق فيجب أن يرده. خلال مدة زمنية إذا كذا ولا العربون لك؟ أي فهو حسب سؤالك قال إنه جعل له الخيار مدة يومين، فإذا لم إذا كان قد شرط عليه أن يرد عليه العربون فيجب عليه أن يرده البائع، أما إذا لم يكن بينهما شرط فالأصل في العربون أن يكون حقا للبائع. بارك الله. إذا كان بقدر ليس فاحش، وقلنا حد الفاحش عرفا ما تعدى الثلث. نعم بارك الله. أبو زياد يسأل عن، وهذا سؤال متكرر وسيتكرر كثيرا، عن من عليه قضاء من الرجال والنساء يريد صيام عرفة. نعم هذا وهذا الذي أجبنا، وقد أجبنا إذا أفرد كل منهما على حدة فهو الأفضل. نعم. وإن جمعهما في يوم واحد في يوم عرفة نوى به القضاء فيصح ذلك، ويرجى إن شاء الله تعالى أن يكون قد أدرك صيام يوم عرفة ويجزئ عنه قضاء عن بارك. وإذا أراد عرفة ثم وأرجع القضاء هل لا حرج في ذلك؟ لا حرج في أن يصوم يوم عرفة وعليه أيام من رمضان يقضيها مثلا في محرم أو بعد ذلك. بارك الله. أبو خالد يقول حجاجت ويعني في 12 ذهبت إلى للطواف والسعي ووجدت زحام، ثم ذهبت إلى جدة ورجعت من الغد. نقول لأبو خالد هو نعم لأبي خالد فعلك صحيح، فلا حرج في أن في كونك ذهبت إلى جدة ثم ترجع مرة أخرى ما دمت بنية الرجوع إلى مكة لإتمام نسكك، فكونه قد أتى بالطواف بعد ذلك في اليوم الذي يليه لا حرج فيه إن شاء الله. أهم شيء لا يتأخر الطواف، طواف الإفاضة لا يؤخر عن شهر ذي الحجة. بارك الله. أبو خالد يسأل عن العزيمة على الأضحية. لا حرج فيها، يعني لا حرج أن يأكل منها، وإن كان الأفضل أن يأكل جزءا ويتصدق بجزء ويهدي بجزء. نعم. لكن لو أنه أكلها كلها، إذا كان في المعزومين من هو يعني صديق يتصدق عليه وفقير يعني يأكل منها وكذا، فهذا حسن يكون قد أدرك السنة. بارك الله. نعم. فيكم فضيلة الشيخ. مبسم تقول اعتمرت في 29 رمضان قبل المغرب وانتهيت بعد العشاء من العمرة، طبعا أعلن العيد أثناء العمرة، فهل تعتبر عمرتي في رمضان؟ يرجى لها ذلك إن شاء الله، أنها أتت بمعظم مناسك العمرة بعد دخول رمضان. نعم. بارك الله. بعض الحجاج يوصي على أضحية. نعم. فكيف يعمل في قص شعري؟ نقول إذا وصى الحاج بأضحية لا حرج عليه في أن يأخذ من شعره للنسك. نعم. حتى ولو لم تذبح أضحيته. نعم. فإذا كان متمتعا فلا حرج أن يقصر من شعره بعد العمرة، وكذا إذا كان قارنا أو مفردا أو متمتعا وأراد الأخذ من شعره ليوم النحر. نعم. قبل ذبح أضحيته فلا حرج في ذلك، لأن الأخذ من الشعر للنسك لا يؤثر على الأضحية. بارك. نعم. الله فيك. عائشة الحربي تسأل عن هل لأهل مكة نسك فاضل يختصون به أو يشتركون مع المسلمين؟ أهل مكة لأنهم مقيمون في مكة فهم لا يتحقق فيهم أنهم متمتعون إذا أتوا بعمرة أو حج، لأنها محل إقامتهم، فلهذا لا يلزمهم الهدي. فسواء نووا الحج والعمرة جميعا أو نووا الحج فقط فلا يلزمهم الهدي. نعم. بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لكم وبارك. شكرا لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزميل أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة، وتحية الزميل أحمد الهلي المترجم لغة الإشارة، الزملاء في الاستوديو والزملاء في الكنترول. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.